بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه استدل على منجزية العلم الإجمالي في ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة بأن هناك علما إجماليا إما بنجاسة الملاقي أو الطرف الآخر الذي هو عدل الملاقى. وذكرنا أن هناك طرقا وحلولا ذكرت لهذه المنجزية. الطريق الأول ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره، وقلنا بأنه لا فرق بناء عليه بين كون العلم بالملاقات متأخرا زمانا أو رتبتان أو معاصران. والطريق الثاني الذي ذكره الآخند الخراساني من حل للمنجزية وتبعه المحقق الإصفهاني والسيد الخوئي قدست أسرارهم، يبتني على كون العلم بالملاقات متأخرا زمانا عن العلم الإجمالي. فالطريق الثاني الذي سلكه الأعاظم الثلاثة خاص بهذا الفرض، وهو فرض كون العلم بالملاقات متأخرا زمانا، بينما الطريق الأول عام. ووصلنا في تقريب الطريق الثاني لما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره الشريف من أن التعارض بين أصالة الطهارة في الملاقي وأصالة الطهارة في عدل الملاقى فرع جريانها في عدل الملاقى. مثلا إذا علمنا إجمالا إما بنجاسة الماء الأبيض أو الماء الأزرق، ثم علمنا بعد ساعتين بملاقات الثوب للماء الأبيض، فمنجزية العلم الإجمالي إما بنجاسة الملاقي وهو الثوب أو الماء الأزرق إنما هي فرع تعارض الأصول، أي تعارض أصالة الطهارة في الثوب مع أصالة الطهارة في الإناء الأزرق. ولكن هذا التعارض غير حاصل، والسر في ذلك أن أصالة الطهارة في الإناء الأزرق قد سقطت بالمعارضة في زمن سابق، أي قبل ساعة قد سقطت أصالة الطهارة، فبعد سقوطها لا تعود للحياة مرة أخرى كي تعارض أصالة الطهارة في الملاقي. إذن فتجري أصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض، وينحل به العلم الإجمالي. ولكن يورد على كلامه قدس سره الشريف ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى ملاحظة كبروية، وهي أن المعارضة بين الأصول منوطة بثلاثة أركان: الموضوع والمقتضي وقيام المانع. أما الركن الأول وهو الموضوع فهو العلم الإجمالي، إذ لولا العلم الإجمالي لما حصل تعارض بين الأصول، فلا بد من فرض علم إجمالي فعلي كي يتحقق موضوع لتعارض الأصول. فنسأل: هل العلم الإجمالي الأول زال أم بقي إلى أن حصلت العلم بالملاقات؟ لا إشكال أن العلم الإجمالي الأول باقٍ، حيث علم إجمالا إما بنجاسة الأبيض أو الأزراق، وبعد ساعة علم بالملاقات، أي علم بملاقات ثوبه للأبيض، إلا أن العلم الإجمالي الأول ما زال باقيا. فالموضوع للمعارضة الأولى ما زال باقيا حتى بعد حصول العلم الإجمالي الثاني. وأما الركن الثاني فهو المقتضي، والمقصود بالمقتضي نفس شمول دليل الأصل العملي لكل من الطرفين في حد ذاته. لأننا لو فرضنا كما يقول سيد المنتقى قدس سره أن الدليل خارج موضوعا عن العلم الإجمالي، فلا تصل النوبة لتعارض الأصول، فتعارض الأصول فرع المقتضي، أي فرع وجود دليل يشمل كلا من الطرفين في حد ذاته، وهذا موجود. فإن دليل أصالة الطهارة يشمل الملاقي في حد ذاته، ويشمل عدل الملاقى وهو شنو؟ الإناء الأزرق في حد ذاته. الركن الثالث قيام المانع، والمانع هو العلم الإجمالي بكذب إحدى الدلالتين. فإن دليل أصالة الطهارة قلنا يشمل الملاقي في نفسه، يشمل الإناء الأزرق في نفسه، لكننا نعلم بكذب إحدى الدلالتين، أي دلالته على الشمول لكل منهما قطعا إحدى الدلالتين كاذبة، لأن أحدهما نجيس قطعا. فملاك المعارضة هو التنافي بين الدلالتين للعلم جنو بكذب إحداهما، ولا حكومة لإحداهما على الأخرى، إذ المفروض أن ليس في أحدهما مرجح دلالي يصرف الظهور إليه، فبالنتيجة الدلالتان متساويتان ونعلم بكذب أحدهما أو إحداهما. فبما أن هذا هو ملاك المعارضة، فهذا موجود في شمول دليل أصالة الطهارة للثوب أو الإناء الأزراق، وإن كان هذا الدليل صار فعليا في الإناء الأزراق من قبل ساعة، إلا أن فعليته في أحد الطرفين في زمن سابق لا ترفع المعارضة. لما؟ هذا لابد أن نتنبه إليه، لأن هذه المعارضة من أول الأمر لا من الآن، أي أن دليل أصالة الطهارة من قاعه هو من الأول لا يشمل طرفي العلم الإجمالي معا، من الأول، وليس هذا ينتظر في أن يحصل علم إجمالي ثم يحصل علم بالملاقاة ثم تتحقق المنافات، لا، بل من الأول، من الأول دليل أصالة الطهارة لا يشمل طرفين يعلم إجمالا بكذب إحدى الدلالتين. فإذا كان التنافي من الأول فلا يضر فيه أنه صار فعليا في أحد الطرفين قبل الآخر بساعة، ما دام التنافي بملاكه موجودا من الأول. فالنتيجة على كلام سيدنا قدس سره هو وجود معارضة بين أصالة الطهارة في الملاقي وهو الثوب، وأصالة الطهارة في عدل الملاقى وهو الماء الأزراق، فيكون العلم الإجمالي من هذه الجهة منجزان. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره كعادته، هو عنده مهارة في الفروع، مضافا لمهارته في تنقيح الأصول عنده مهارة في الفروع، في كثرة الفروع والمقارنة بينها نتيجة لخبرته الطويلة في الفقه. قال بأن ما ذكره قدس سره الشريف أي السيد الخوئي محل تأمل في بعض الفروع، حيث أن هناك مثالين تعرض لهما صاحب الكفاية قدس سره وأفاد بأنه في هذين المثالين يتنجز العلم الإجمالي في الملاقي دون الملاقى، وتبعه السيد الخوي قدس سره. نذكر هذين المثالين. المثال الأول أن يعلم بنجاسة الثوب أو الإناء الأزرق، ابتداء هكذا علم بقطرة دم إما في الثوب أو الإناء الأزرق، ثم بعد ساعة علم بأن الثوب إذا كان هو نجس فنجاسته من الإناء الأبيض، فأولا علم بنجاسة إما الثوب أو الإناء الأزرق، ثم بعد ساعة علم بأنه إن كان النجس هو الثوب فنجاسته جاءت من ملاقاته للإناء الأبيض. فعلى مسلكه ومسلك صاحب الكفاية من أن العلم الإجمالي الثاني غير منجز، تجري أصالة الطهارة في الإناء الأبيض بلا معارض لسقوط أصالة الطهارة في الإناء الأزرق في رتبة وزمن سابق. فإذا جرت أصالة الطهارة في الإناء الأبيض بلا معارض جرت في الثوب أيضا، إذ لا يتصور أن يكون الملاقى طاهرا لكن الملاقي نجسه. فعلى مسلكك من أن العلم الإجمالي المتأخر زمانا غير منجز لسقوط الأصل في رتبة سابقة، تجري أصالة الطهارة في الإناء الأبيض بلا معارض، لكن لازم ذلك الخلف لأن طهارة الإناء الأبيض بالأصل تعني طهارة الثوب، لأن نجاسة الثوب إنما جاءت منه، فإذا كان طاهرا بتعبد من الشارع كان الثوب طاهرا بتعبد من الشارع، وهذا خلف منجزية العلم الإجمالي الأول. فإن لم يقبل ذلك فعلى الأقل نقوم ونغسل الثوب بالماء في الإناء الأبيض. فإذا غسلنا الثوب بماء الإناء الأبيض حصل علم بطهارته. لما؟ لأنه ما علمت نجاسته، إما علما تفصيليا أو إجماليا، ما علمت نجاسته إذا غسل بماء طاهر تعبدا فهو طاهر، وهذا الثوب قد غسل بماء طاهر تعبدا لجريان أصالة الطهارة في ماء الإناء الأبيض بلا معارض فهو شنو؟ طاهر. وهذا ما تلتزم به أنت. فإن قلت كما يقول السيد الشهيد عند مبنى في الفقه لازم تحفظوه أن الأصل العملي إنما يجري إذا احتمل أن له أثرا جديدا، أما إذا نقطع بأن جريان الأصل العملي لا يحدث أثرا جديدا فجريانه لغو. بناء على مسلك السيد الشهيد قد يشكل في المقام فيقال بأننا عندما قمنا بغسل الثوب بماذا؟ بماء الإناء الأبيض، نقطع بأن هذا الغسل لم يحدث أثرا جديدا. لما؟ لأنه إن كان الثوب متنجسان فالماء متنجس لأن نجاسته جاءت منه، فغسله به لا أثر له. وإن كان الثوب طاهرا من الأول فالغسل لم يحدث فيه طهارة جديدة. إذن بالنتيجة نحن نقطع بأن جريان أصالة الطهارة في ماء الإناء الأبيض بعد غسل الثوب به شنو؟ لا أثر لها، فالثوب إما نجس من الأول فيبقى نجس، إما طاهر من الأول فلا يحتاج إلى الغسل، فما هي الجدوى في ذلك؟ هذا إشكال السيد شهيد عام كبروي. والجواب بأن جريان الأصل منوط بعدم اللغوية، ويكفي في عدم اللغوية أن له أثر فعلي وإن لم يحدث أثرا جديدا. والأمثلة كثيرة في الفقه، مثلا إذا كان لدينا ثوب مثلا متنجس بالدم وغسلناه بماء عين مردد بين كون المائع ماء أو كونه بولا، بعض الأبوال بيضاء ما يبين فيها خف ما بول صحة، فبعد أن غسلناه بالمائع المردد بين كونه ماء أو بولا يجري استصحاب النجاسة، نجاسة الثوب، لأننا لا ندري أنه غسل بماء أم لا. فلو قمنا بغسله بماء قليل مرة واحدة لم يجري استصحاب النجاسة، مع أننا نقطع بأن هذا الغسل الثاني شنو لم يحدث أثرا جديدا. فإن الثوب المتنجس بالدم إن كان غسل أولا بالماء فقد طهر فلا حاجة إلى الغسل الثاني، وإن كان غسل بالبول فهذه المرة الواحدة لا تكفي شنو في طهارة، بل نحتاج إلى تطهيره مرة أخرى لأن الماء قليل. إذن نحن نقطع بأن هذا الغسل الثاني لا أثر له، مع أنه أثره قطع الاستصحاب، حيث نقول كل متنجس غسل بماء طاهر ولم يكن متنجسا بالبول فهو طاهر، وهذا المتنجس بالدم غسل بماء طاهر جزما وهو الغسلة الثانية ولم يكن متنجسا بالبول ببركة الاستصحاب، فبضم استصحاب عدم نجاسته بالبول مع طهارة مع غسله وجدانا بماء طاهر يحكم بطهارته. ومن الأمثلة التي ذكرها قدس سره الشريف مسألة من شك بعد الطواف في كون طوافه بوضوء أم لا، فبعد أن فرغ من الطواف شك في أنه طوافه كان عن وضوء أم لا، فقال الأعلام بأنه تجري قاعدة الفراغ في الطواف ويجري استصحاب عدم الوضوء بالنسبة إلى ركعتي الطواف فلا بد أن يتوضأ، مع أنه يقطع بأن الوضوء لركعتي الطواف هيجي لم يحدث أثرا، لأنه إن كان على وضوء فلا حاجة إلى هذا الوضوء، وإن كان من دون وضوء فحتى لو توضأ لصلاة الطواف تكون باطلة لبطلان الطواف. إذن الوضوء لصلاة الطواف جزما ليس له أثر جديد، مع أنه يصحح ركعتي الطواف بلا إشكال. لما؟ لأن المصحح لركعتي الطواف أن تكون ركعتان بطهارة مسبوقة بطواف صحيح، وهاتان الركعتان بطهارة وجدانا ومسبوقة بطواف صحيح بمقتضى التعبد بقاعدة الفراغ. إذن ليس الملاك في جريان الأصل أن يحدث أثرا جديدا، وإنما الملاك في جريان الأصل أن له أثرا فعليا ولو كان حل العلم الإجمالي أو قطع الاستصحاب أو ما أشبه ذلك. فهذه هي الملاحظة الثانية على كلام سيدنا قدس سره. الملاحظة الثالثة أن كلامه قدس سره جار في فرض أن لا يكون في أحد الطرفين خطاب مختص، بيان ذلك. وهذا هو تنبه له قدس سره السيد الخوي في غير موضع. مثلا إذا علمنا إجمالا إما بنجاسة الثوب أو بنجاسة التراب فتتعارض أصالة الطهارة فيهما، لأنه يعتبر في صحة الصلاة في الثوب الطهارة، ويعتبر في صحة التيمم بالتراب أو السجود عليه شنو؟ الطهارة. فتتعارض أصالة الطهارة فيهما، فإذا تعارضت وصلت النوبة في الثوب دون التراب للبراء عن مانعية الصلاة به، لأن النجاسة مثلا مانع من صحة الصلاة، نشك في كونه مانعا فشنو؟ فنجري البراء عن مانعيته. وهذا خطاب مختص بالثوب، إذ لا معنى لجريان البراء في مسألة في طرف التراب. لو فرضنا بعد ذلك، أي بعد أن علمنا بالنجاسة إما في الثوب أو في التراب، حصل لنا علم بملاقات ماء لذلك التراب النجيس، فالعلم بالملاقات جاء متأخرا. هنا أصالة الطهارة في الماء الملاقي للتراب المعلوم نجاسته إجمالا ليست بلا معارض، لأنها تعارض بأصالة البراءة عن مانعية الصلاة في الثوب. نعم، قد يورد على ذلك بأنه بعد تعارضهما هم هناك خطاب مختص بالماء، وهو أصالة الحل لجواز شربه، وهذه لا تأتي في الثوب. هذا تمام الكلام في الملاحظة على ما أفاده سيدنا قدس سره. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر بعض مشائخنا، مشائخ بلدنا رحمه الله، وهو العلامة المقدس الشيخ منصور البيات، عندما سألته عن الدعاء الذي يقرأه في سجدة الشكر بعد الفراغ من الفريضة، فقال هذا الدعاء هو الذي رواه صاحب المصباح عن الإمام الكاظم عليه السلام، وقال بأنه دعاء شريف سريع الإجابة. ونقل عن المقدس المؤرخ المعروف السيد عبد الرزاق المقرم أنه عن أساتذته، لا أعرف من هم أساتذته، نقل عن أساتذته من أهل المعرفة أنهم كانوا يواظبون على هذا الدعاء في سجدة الشكر. وهذا الدعاء مذكور في المفاتيح وفي أوله: اللهم إني أسألك، اللهم إني لم أعصك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد. في ذيله كان يواظب على القراءة الذيل: اللهم إني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضاء والعلوية العليا وبجميع ما احتججت به على عبادك وبالاسم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرج منك إلا إليك، صل على محمد وآل محمد، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، إنك ترزق من تشاء بغير حساب. فسألته عن بعض معاني الدعاء فقال أن المقصود بالوحدانية الكبرى الوحدانية التي ظهرت في كل شيء في الوجود، وإنما ظهرت لكمل أولياء الله وخلصائه، وهذه الوحدانية الكبرى هي المقصودة في دعاء البهاء: اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي، اللهم إني أسألك ببهائك كله، أي البهاء الذي ظهر في كل شيء فلم يخف في شيء، فإن هذا إنما يتحقق لقلوب كمل أولياء الله وخلصائه، لذلك يعبر عن هذا الظهور التام بالوحدانية الكبرى. وبالمحمدية البيضاء، وهي الحقيقة المحمدية التي تم بها الفتح والختم، كما في زيارة الجامعة: بكم فتح الله وبكم يختم. والعلوية العليا، وهي إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وعليا إمامته بولديه الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما، وبجميع ما احتججت به على عبادك الأئمة التسعة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من السجاد إلى الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف، وبالاسم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرج منك إلا إليك، حيث ورد في بعض الروايات الشريفة أن الاسم الأعظم 73 حرفا أطلع الله على نبيه وأوليائه 72 حرفا، واستأثر بحرف لم يطلع عليه نبيا مرسل ولا ملكا مقرب، وبذلك الحرف وجد محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن ذلك لا يعني أن مقام هذا الحرف والحقيقة الغيبية من الاسم الأعظم أعلى من مقام من وجد به، وهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. والشاهد على ذلك أن الدعاء أخره في الذكر، فأقسم أولا بالوحدانية ثم بالمحمدية ثم بالعلوية ثم بالحجج ثم بالاسم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرج منك إلا إليك. يقول شيخنا المقدس رحمه الله الشيخ البيات: فسألته فأين فاطمة الزهراء؟ إذا كان المراد بالوحدانية وحدانية الله، والمحمدية هي الحقيقة المحمدية، والعلوية العليا هي علي وولداه، وبجميع ما احتججت به على عبادك هم الأئمة التسعة، فأين البتول فاطمة؟ فقال: هي في المحمدية بيضاء، فإن بياض المحمدية هو فاطمة البتول، وذلك لأن للحقيقة المحمدية نورا أشارت إليه الآية المباركة: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. وقد ورد في الرواية أن الزجاجة التي كأنها كوكب دري فاطمة البتول صلوات الله عليها وآلها، فهي نور الحقيقة المحمدية، وهي بياض حقيقة المحمدية، وبالمحمدية البيضاء والعلوية العليا، إلى أن قال: صل على محمد وآل محمد واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا. كل منا يطلب الفرج، هذا يطلب الفرج من الفقر، هذا يطلب الفرج من المرض، هذا يطلب الفرج من الذنوب، وما أعظم شدة الذنوب وما أعظم الفرج من الذنوب. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. رزق العلم، علم محمد وآل محمد أعظم الرزق، رزق أن أموت على ولاية محمد وآل محمد أعظم الرزق، من مات على حب آل محمد مات شهيدا كما ورد في الروايات الشريفة. وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، إنك ترزق من تشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا العلم والعمل الصالحين، وارزقنا الثبات على ولاية محمد وآل محمد، والبراء من أعدائهم وظالميهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.